اللي أخذه مصعب يعني يريد، هو أخذ 18 دينار، والدينارين بيأخذه مرة ثانية. جوابكم كما هو. هو هو هو هو هو هو